لكن القناعة التي تستعمل اليوم في الغالب بمعناها أن يحضر مزاجي في الأمر، فأنا أصلي لما أقتنع بالصلاة، أي لما أنقاد للصلاة محبة ورغبة وشوقا، وليس هذا ما تقوم عليه العبودية فحسب، بل في ظل التربية الخاطئة والهوى المنفلت في الغالب سيبدأ طريق الاستقامة لله سبحانه وتعالى الغالب فيه أولا الرغبة، لأن الرغبة تخلق فيك إرادة الامتناع، كما أن الرغبة تخلق فيك إرادة الإتيان. فأنا آتي الصلاة رغبة في الله ومحبة لله وشوقا لله وطمعا في رحمته وطمعا في فضله وكذا وكذا، هذا وجه، وقد آتي الصلاة بمعنى الصلوات المفروضة من وجه آخر، آتيها امتناعا عن التقصير فيها وامتناعا عن التفريط فيها، خشية من غضب الله علي، من عقابه، من مسؤولية حسابي، من أو حتى حياء من أن يراني الله على غير ما أمر، أو أن يأمر الله بأمر فأتركه ولو لم يكن فيه هواي. والأصل طبعا أن المؤمن يتبع أمر ربه ولو لم يكن فيه هواه، إلى أن يتربى هواه فيصير تبعا لأمر الله سبحانه وتعالى.